بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم على مشاكل عاملين للدين أو من الحاجات اللي احنا بنقابلها في الدين، مسألة إنه أحيانا احنا بنقيم كيانات أو تصورات للعلاقات معينة لأجل العمل للدين. وكلكم يعلم أنه كما قال شيخ الإسلام أنه لا دين يقوم إلا بالتعاون، ولا دنيا تقوم إلا بالتعاون. لذلك ربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني مفيش دين بيقوم بفرد، ولا دنيا بتقوم بفرد. النجاح في الدنيا يحتاج إلى تعاون، والنجاح في الدين يحتاج إلى تعاون. كان عمر يقول: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. يعني مفيش دين يقوم إلا إذا اجتمع عليه مجموعة من الناس، وإذا اجتمع الناس فإن هؤلاء الناس لابد أن تتنازعهم الأهواء. ما دام إحنا اجتمعنا بقينا 4 5 كل واحد له رأي، فبالتالي هيبقى له ده طبيعي. فإما أن يأتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر، وإما أن يأتمروا بالأهواء وينتهوا عن الأهواء. يعني ما دام اتجمعنا هنتخانق ليه؟ آراء، أهواء، دماغ، أفكار. لذلك إذا اجتمعنا عشان نعمل حاجة لابد إن إحنا إيه؟ يبقى عندنا حاجة معيار. هذا المعيار إما أن يكون معروف ومنكر، وإما أن يكون هوى وهوى. فهنا أحيانا إحنا بنقيم، الناس بقى بتقيم مثلا جمعية، جماعة، فريق عمل، نظام إداري، وأنت هتبقى هنا السكرتير، وأنت هتبقى هنا الرئيس، وأنت هتبقى هنا الحارس، وأنت هتبقى هنا الموظف اللي بيعمل كذا، وأنت اللي هتعمل، أنت اللي بتصور، وأنت اللي بتعمل. أحيانا الناس بتقيم تصورات للعلاقات أو تصورات للأعمال الدينية، وبتعمل مرافق. هذه المرافق جماعة، عملوا جماعة، عملوا جمعية، عملوا مؤسسة، عملوا فريق عمل، عملوا نظام إداري، وحطوا لكل واحد توصيف وظيفي، وأنشأوا مرفق لإقامة الدين. مرفق ده أحيانا بيكون دعوي، خيري، مرافق لنشر قيم وأعمال شرعية. لكنه بعد فترة يتحول الأمر إلى أنه المرفق أصبح يحافظ على وجود أصحابه. يعني بقى المرفق وبقى الترتيب الإداري وبقى النظام بقى أهم حاجة عنده هو إيه؟ هو إنه يفضل موجود. بقول لك الناس عملت جمعيات خيرية، وبعدين 90% من مال الجمعيات رايح للي عاملين عليها. دي إحصائية على فكرة كانت حد عاملها، يعني بس مش في بلاد المسلمين، يعني في بلاد الغرب في بعض الإحصائيات كانت وصلت 90%. فهنا بنسأل سؤال: المرافق يا جماعة لأجل نشر الدين، ليس لأجل الحفاظ على وجودها. بعد فترة من المسألة ديت ان احنا بعد ما كنا بنشتغل وعملنا المرفق ده عشان نخدم الدين، بقينا بنعمل المرفق ده عشان نفضل موجودين. فبقى الموضوع سمج، فلان مسؤول وفلان بيعمل وفلان بيسوي، وفي كل واحد ماسك في حته، هو متخيل ان هو ده الدين. اصبح الامر سمج، لا دين فيه الا ما يتصوره اصحابه. عملنا فريق نشر الدين، وبعد كده لما انتشر الدين لقينا نفسنا قدامنا حل من اتنين: يا ننشر الدين فنحل الفريق، يا نفضل مع الفريق ونقسم المسلمين ونتخانق مع الناس ونقيم معارك وهمية. عملنا جمعية في مرحلة من المراحل لإقامة العمل الخيري، ثم لما توسعت كان علينا نستوعب الناس، فبقينا نقول لأ، الناس دي لو دخلت ده ياخد مكاني، وده أحسن مني، وده أقوى مني، وده أهم مني، وده عنده مؤهلات أحسن مني، يبقى أنا كده لو أنا سمحت بدخولهم يبقى أنا كده أنا مش هبقى موجود. فالحل إن أنا إيه؟ أحافظ على وجودي، يبقى مش هتكبر. فبقت مرافقنا الدعوية عائق من عوائق انتشار الدين. مسكنا مسجد، وبعدين لما مسكنا المسجد همسكنا المسجد ده ليه؟ عشان ننشر الدين. وبعد كده اقول لك: لا، انت مش هينفع تنشر الدين في المسجد ده، سيبه. لا، لا، لازم احافظ على وجودي هناك لحد ما اقفل انا المسجد واحبس كل اللي فيه عشان خاطر ان انا ابقى ماسك المسجد. تقول له: انت ايه المفيد اللي انت بتعمله عشان انت تبقى عامل في المكان ده؟ انت كنت ماسكه عشان ايه اصلا؟ عشان تنشر الدين؟ ما تنشره. اصلا انا نشرت الدين هانحى جانبا. طب ما تنحى. لا، اقعد انا واقفل انا الدين بايدي. الهدف مش بقاك اصلا، ولا بقاك في هذا الموضع. احنا بنمسك المرافق او بنقيم علاقات وتعاونات لاجل اقامه الدين، لا لاجل هذه العلاقات والتعاونات والمرافق بعينها. بعد فتره من الفترات يبقى قدامك اختيار موازنه ما بين المرفق، ما بين العلاقات ديت، وما بين انك تكمل مهمتك. يقول لك: يا اخي لابد ان احافظ على المكتسبات التي اكتسبتها، لابد ان احنا نحافظ على مرافقنا. ويقعد ايه، وانا مش بقول لك انك انت ضيع مرافقك او ضيع علاقاتك. بس بقول لك، بس ما تنساش الهدف، سدد وقارب. الدعوه لها ثمن، واذا تعارضت الهدف والمقصد من الدعوه والصوره الاداريه التي لاجلها انشاناها لاجل اقامه الدعوه، قدم الهدف، احرق مرافق. يحضرني كلمه العز بن عبد السلام لما حصل مشاده او حصل نوع من انواع فتوى افتاها سلطان العلماء، لما قالوا له انه فرضوا المماليك، فرضوا الضرائب على اهل مصر للجهاد في سبيل الله. قالوا خلاص احنا هنلم فلوس من الشعب عشان نجاهد في سبيل الله لان البلد فقيرة. قال لهم ايوه، نلم فلوس من الفقراء والضعفاء والناس البسيطة، وانتم تتنعمون في قصوركم. فقال لا. فافتى العز بن عبد السلام ببيع المماليك. المماليك دول دي دولة، دول اللي ماسكين الدولة، دول الكبار. قال انتوا كنتوا مماليك تباعوا في السوق، سوق النخاسة، وكل واحد فيكم عامل لي 1000 ولا 2000 ولا 3000 جندي، دول الحاشية بتاعته، كل دول تباعوا ولا يبقى إلا ما تحتاجه الدولة، ثم إذا كثرت النفقة يؤخذ من الفقراء والمساكين. فطبعا دي فتوى معناها إن الراجل ده كانت فتوى هو سمي بها سلطان العلماء. فلما رفضوا ما قيل أخذ عتاده وخرج من مصر، خد حاجته كده وقال لهم السلام عليكم، فرصة سعيدة. فذهب الناس إليه وقالوا لا ينبغي أن تخرج من بلدنا. قال لا لا، مش هينفع، ده انت بركة الزمان، ده اخرج ازاي. فقال إن الداعية رجل أمة لا رجل دولة. يعني في فرق إن انت راجل مقيد بمكان معين لأجل مكانة معينة، وفرق ان انت اما انا راجل حر. الداعية رجل أمة لا رجل دولة، مش رجل لسلطة معينة، انما هو يدعو الناس الى دين الله. لذلك احيانا كتير انت بتنشئ مرفق، واحيانا كتير انت بتعتبر المرفق ده هو طريقك الى الله. عملت موقع وبعدين عبدناه، عملت مسجد وبعد كده عبدناه، عملت جمعيه او جماعه او مدرسه وبعد كده عبدناه. ما انا اقصد عبدناه ان انت سجدت لها يعني، انما اقصد ايه، كبرتها لدرجه انك جعلتها وهي وسيله لاقامه التعليم او لنشر الدين او للحفاظ على الدين او لاقامه الدين، جعلتها هي الهدف الاسمى، واصبح الهدف الرئيسي هو ايه، نحن نبقى موجودين وعددنا يكبر وقوتنا تكتر. ايوه، وبعدين عشان تعمل ايه كل ده؟ فمهم قوي ان احنا نبقى فاهمين الفرق بين مرافق الدعوه وهدف الدعوة، بين ترتيبات الدعوة وتعاونات الدعوة وهدف الدعوة، بين العلاقات في الدعوة وهدف الدعوة، بين النظم الإدارية في الدعوة وبين هدف الدعوة. أن النظم الإدارية لا تحل حلال ولا تحرم حرام. واحد جه طلع قال لك والله يا جماعة اللي هينزل من العمارة هنا هيدفع 10 جنيه. ليه هو طلبت معاك كده؟ يقول لك أنا اسمك إدارة البرج، اسمك إدارة العمارة، وأنا شايف إن المصلحة تقتضي إن أي حد معدي دليفري أو أي حد طالع يضيف لحد يدفع 10 جنيه. حط نظام لنفسه كده وكده، علق يافطه يا جماعه اللي هيدخل البيت ده يدفع 10 جنيه. ده ترتيب. جه واحد تاني بعدها ايه؟ غيرها. ايه علاقه ده بالحلال والحرام؟ النظم الاداريه مبنيه على مصالح ومفاسد، وكذلك العلاقات، وكذلك الترتيبات، وكذلك المرافق. لذلك مهم ان الداعي لله يكون دماغه يقظه. ان انت مش معنى انا عملت شله، عملت جماعه، عملت جمعيه، عملت فريق، عملت مؤسسه، عملت مدرسه، وبعد كده وجدت نفس المدرسه ديت اصبحت عائق في طريق الدعوه. هي مش اصبحت عائق يعني مانع من موانع الدعوه، انما اصبحت وجودها مانع من انتشار الدعوه بالمشهد ده. فلا بد ان تتغير تغير جذري، وده هنا بيبقى اختيار صعب. يا ترى نتغير تغير جذري ونذوب، او نعيد صياغه الامكانات على وفق التحديات الموجوده، ولا نقول هو ده النظام وده الترتيب. وخد بالك انه ما ناسب الدعوه من 20 سنه ممكن ما يناسبهاش النهارده، واللي يناسبها النهارده ممكن ما يناسبهاش بعد 20 سنه. فحالا انت اجتهدت اجتهاد، والاجتهاد كان صواب وكان قوي وكان مفيد وكان له مكتسبات وكان له هقول مصالح كبيره جدا في وقتي وفي زماني وفي آنه، لكنه تغيرت المعطيات. فانت هنا محتاج انك انت ايه تعيد صياغه امكاناتك وشكل علاقاتك وشكل دعوتك وفق ليه؟ وفق التحديات الموجوده. عارف كان يقول لك ايه؟ نعم لحل الجامعات الموجوده. يعني هو كان شايف انه كان بعد الثوره ان الجامعات لازم تتحل وتزول في المجتمع. وبعدين اول ده ادله شرعيه على انه الاصل في الجامعات دي ما كانتش ايه، ما كانش اصلا موجود يعني. وانا لم يعجبني المقال ورديت عليه ردود قويه في مساله الاستدلالات الشرعيه. لكن من حيث الفكره كانت الفكره مهمه، انه في فرق ان انا اقول لي هو ليه الناس تتنظم على اشياء معينه، او ليه الناس تتعصب لشيء معين او لمهمه معينه او لمجموعه قضايا معينه او لتصور معين، ده انا ما عنديش منه مشكله شرعيه. وكان هو بينقد ده من ناحيه الشرع، فيقول لا ما كانش عندي مشكله في ده من ناحيه الشرع. لكن من ناحيه الفكره انه كان مهم ان الناس تعيد النظر في تحديات الدعوه، الناس اللي حاملين هم الدعوه وفق الامكانيات الايه المتاحه وفق الواقع الموجود. شبهه الحرص على المرافق الدعويه والحفاظ عليها تحت ستار مصلحه الدعوه شبهه، لانها احيانا كثيره تؤدي الى ان مصلحه الدعوه ضيعت الدعوه. بس اهم حاجه يا اخي ان احنا ايه محافظين على مصلحه الدعوه اللي هي ايه اللي انا مش عارفها. بس هنا هنسال نفسنا سؤال، هو فين مصلحه الدعوه؟ حطها عشان تعرف تفهمها.